أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله أكبر. الله الله الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. آمين يا رب. آمين يا رب. الله الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. آمين يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. آمين يا رب. آمين. ومن صلح من إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب يا رب. وقيم السيئات. آمين يا رب. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم اللهم قنا السيئات. وذلك هو إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهل إلى خروج من سبيل؟ Oh. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا برحمتك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى المرعى فجعله غثاء أحوى الله أكبر سبحان الله الله يفتح عليك يا شيخ سبح اسم ربك الأعلى سبحان الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.